أنا حبك، أنا صاحبك، أنا عقلك وتفكير ومنى منك وروح قلبك وأخوكي لما تحكي له أنا فرحك ألم تعبك أنا في كل اللي بتحسي حاسس بيكي منى انتي منى انتي كلام قلته وصدقته فرحت انا بيه وريحني ولا بنسى عايشة معاه كلامك فين بيوحشني وصدقني بيلحقني كلامك لما بزعل يوم أنا منك يرجعني يرجعني من بيوحشني وصدقني بيلحقني.